بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى مسند سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه، وهو أزدي من أزد شنوة من أهل السراه، لكنه نزل في المدينة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مخنا والحاضرين، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الأنصار: حديث سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه. حدثنا حماد بن خالد، حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة، هكذا مالك عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتنى كلبا لا يغني من زرع أو ضرع نقص من عمله كل يوم قيراط. قال السائب: فقلت لسفيان: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم وربي هذا المسجد. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي إسماعيل عن ابن جعفر أخبرني يزيد بن خصيفة أن بسر بن سعيد أخبره أنه سمع في المجلس في مجلس الليثيين يذكرون أن في سمع أنه سمع من ما في سمع ما عندكم سمع نعم يذكرون أن سفيان أخبرهم أن فرسه أعيت بالعقيق وهو في بعث بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه يستحمله، فزعم سفيان كما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه يبتغي له بعيرا فلم يجده إلا عند أبي جهم بن حذيف العدوي، فسامه له، فقال له أبو جهم: لا أبيعك يا رسول الله، فاحمل عليه ما شئت. فزعم أنه أخذه منه، ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الأهاب زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك البنيان أن يأتي هذا المكان، ويوشك الشام أن يفتح فيأتيه رجال من أهل هذا البلد فيعجبهم ريفه ورخاؤه. فيعجبهم ريفه ورخاؤه، والمدينة خير له من كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إما دعا لأهل مكة: وإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في صاعنا وأن يبارك لنا في مدنا مثل ما بارك لأهل مكة. أظن بئر الإهاب قد تجاوز البنيان الآن، وهذا هنا، وأن الناس قد يغريهم الريف في الشام والعراق، لكن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وعوض القحط اللي فيها بالبركة. البركة خير من الكثرة في المدينة، وإن كانت بلد جهد وقلة لكن فيها بركة، مثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة بالبركة، ومكة واد غير ذي زرع. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير عن سفيان بن أبي زهير البهزي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فذكر الحديث. حدثنا يونس وحدثنا حماد عن ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: ابن زبير أخبرت أنه بالموسم فأتيته فسألته فأخبرني، فقال صلى الله عليه وسلم يقول: تفتحون الشام فيجيء أقوام يبسون. قال كلها فتحوا وقال يبسون. حدثنا روح حدثنا يزيد بن خصيفة عن الزائد بن يزيد عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه هو رجل من شنوء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ناسا معه عند باب المسجد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي وربي هذا المسجد. حديث أبي عبد الرحمن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حاء وعبد الصمد حدثني حماد حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال سفينة: أمسك. خلافة أبي بكر 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين. خلافة علي هي 5.5، و6 شهور يكملها ابنها الحسن، ولذلك أحيانا يعدون ولاية الحسن من الخلافة. حمك الله. نعم. حدثنا وكيع يعني بن مبارك يعني ابن مبارك عن يحيى عن سفينة رضي الله عنها أن رجلا شاط ناقته بجذل. شاط، وفي نسخ شاط، هذا صحيح في كتب الغريب، أشاط أهلكها أو أراقها بجذل. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. أهم شيء محدد وأنهر الدم، ولا يضر الكون من عود أو من حديد أو. نعم. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه أنه كان يحمل شيئا كثيرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة. هذا سبب تسميته سفينة، وسيأتي بعد قليل أوضح من هذا. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ابن سلمة عن سعيد بن جمهان: سمعت سفينة يحدث أن رجلا ضاف علي بن أبي طالب فصنعوا له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فأرسلوا إليه فجاء فأخذ بعضادتي الباب، فإذا قرام قد ضرب به في ناحية البيت، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فقالت فاطمة لعلي: اتبعه فقل له ما رجعك. قال فتبعه فقال: ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أو ليس لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. من القرام كان فيه تصوير، والقرام الستارة ستر. حدثنا زيد بن حباب حدثني حماد سلمة عن سعيد بن جمهان حدثني سفينة أبو عبد الرحمن قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخلافة 30 عاما ثم الملك، فذكره. حدثنا أسود بن عامر حدثنا الشريك عن عمران النخلي عن مولى لسلمة رضي الله عنها قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهينا إلى وادي، قال: فجعلت أعبر أحملهم. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت اليوم إلا سفينة، أو ما أنت إلا سفينة. قيل للشريك: هو سفينة مولى أم سلمة رضي الله عنها. سؤال، هو نفسه، هو نفسه، لكن فجعلت أعبر الناس، وليس أعبر الناس أي أعبر بالناس. حدثنا عفان أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكلما أعيا بعض القوم ألقى علي سيفه وترسه ورمحه حتى حملت من ذلك شيء كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن ضافه علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث أبي كامل، فدعوه فجاء فوضع يده على عذرته الباب، فرأى قراما في ناحية البيت فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه، فقل له: لما رجعت يا رسول الله؟ فقال لي: أن أدخل بيتا مزوقا. حدثنا أبو كامل بمعناه وقال: إنه ليس لي أو قال ليس لي نبي أن أدخل بيتا مزوقا. وش هذا؟ عندكم هذا الزيادة؟ عندكم زيادة؟ نعم. زايدة هو حلال. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: أعتقتني أم سلمة واشترطت علي أن أختم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه المسألة الشهيرة، وهي العتق المعلق بشرط، وأن الشرط ما دام نفع هنا فهو ينفع في البيع، وهذا استثناء تصرفات. هو قال سفينة بدون شرط، لو لم تشترطي ما فرقته حتى يموت الأول منه، لكن هذا في المسألة الشيء. لكن يقول هنا البغوي أن عند أكثر الفقهاء، البغوي في القرن السادس، عند أكثر الفقهاء العبد لا يلزم الشرط، لأن العتق مضى، وإذا كان الشرط مقرون بالعتق على العقيمة ولا خدمة عليه، قيمة الخدمة وإذا كان بعد العتق فلا يلزم. وما بين سيرين يثبت هذا الشرط. صحيح أن يثبت هذا. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا حشرج بن نبات العبسي كوفي حدثنا سلم جمهان حدثني سفينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك. ثم قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وأمسك خلافة علي رضي الله عنهم. قال فوجدناها 30 سنة نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 30 فقلت لسعيد فلم أجد أجده فلم أجدهم 30 كيف؟ يعني اللي بعد ذلك ما لها 35.5 ولا كيف؟ لو أدخل اللي بعده ما يصير 30 أو أن الخلفاء بعد ذلك يعني الملوك ما يكونون 30 أو يعني هذا مراده وكذا. نعم وحصلها مثلا 29.5 نعم. فقلت لسعيد أين لقيت سفينة؟ قال لقيته في بطن نخلة في زمن الحجاج فأقمت عنده 8 ليال أسأله أنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت له ما اسمك؟ قال ما أنا بمخبرك سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. اسمه الأول خلاص ما عاد أخبرك به. قلت ولما سماك سفينة؟ قال خرج الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لبسط كساءك فبسطته فجعلوا فيه متاعهم ثم حملوه علي فقال لي صلى الله عليه وسلم احمل فإنما أنت سفينة فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما ثقل علي إلا أن يجفو. عندنا بالتاء إلا أن تجفو يقول مختلف في ضبطها فيخف يعني يسرع ولعلها تجفو إلا أن يسقط يعني سقط ووقع. إحنا عندنا أي لم يلزم مكانه السرج يجفو على إيه هذا هو اللي قال في لسان العرب. نعم. حدثنا حشرج حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدجال هو أعور عينه اليسرى بعينه اليمنى ظفرات غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه واديان أحد آخر نار فناره جنة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء. هذا زيادة فتنة. لو شئت سميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهما واحد منهما عن يمينه والآخر عن شماله وذلك فتنة. فيقول ألست بربكم ألست أحيي وأميت؟ فيقول له أحد الملكين كذبت ما يسمعه أحد الناس إلا صاحبه. فيقول له صدقت الثاني فيسمعه الناس فيظنون أن ما يصدق وذلك فتنة. ثم يسير حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها فيقول هذه قرية ذلك الرجل. ثم يسير حتى يأتي الشام فيهلكه الله عز وجل عند عقبة أفيق. عقبة أفيق بين الأردن وفلسطين يعني قريب من الرواية الصحيحة أن في باب لد وهذه العقبة اللي تنزلك على الأردن. سبحان الله فتنة عظيمة. لا المشبه بهم الأنبياء وليس الملائكة. نعم. حدثنا علي بن عاصم حدثني أبو ريحانة قال أبي وسماه علي عبد الله بن مطر قال أخبرني سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضئه المد كان يوضئه المد ويغسله الصاع من الجناب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع ويتطهر بالمد. حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة رضي الله عنه قال كنا في سفر قال فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت سفينة. حدثنا حماد أخبرنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة رضي الله عنه أن رجلا ضاف عليا فصنع له طعاما فقالت فاطمة لعلي لو دعوت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوناه فجاء فأخذ بعضتي الباب وقد ضربنا قراما في ناحية البيت، فلما رآه رجع. قالت فاطمة لعلي: ما رجع؟ قال: ما ردك يا نبي الله؟ قال: ليس للنبي أن يدخل بيت المزوقة. هذه اللي عندنا. حدثنا أبو كامل معناه. أبو كامل معناه قال: إنه ليس لي، أو قال: ليس للنبي أن يدخل بيت المزوقة. إذن هذيك الأولى غلط. أشهر حديث سفينة الخلاف، هذا قال حديث سفينة، حديث سفينة. ها القراءة الخلافة. نعم. حديث سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن يعلى بن إسحاق، عن يعقوب بن عبد الله بن أشج، عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، وكان مسلما، فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حده، فقال: اضربوه حده. قال: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه 100 قتلناه. قال: فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله. مثل ما فعل أيوب. وهذا يقول: والعمل على هذا عند بعض العلم. هذا يدل على أن أي شيء يؤدي إلى زيادة الحد على المحدود توقف عنه، يعني إذا كان سيؤدي إلى موته أو يؤدي إلى زيادة العقوبة يؤجل أو يفعل بها كذا، مثلا شدة البرد يمكن تذبح الجلد فيه يؤخر جلده للصيف، أو إذا كان هو مريض ما يجلد هو مريض، والمرأة ما تجلد هي نفساء، ونحو ذلك، أوقات الضعف، أو إذا كان إنسان ضعيف، يعني الحدود طهرة ليست قتل. نعم. حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد قال: مر عمر بحسان وهو ينشد في المسجد فلاحظ إليه، قال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. عمر بس نظر إليه نظرة أنه ينشد في المسجد، فقال: كنت أنشد في من هو خير منك، ثم أراد تصديق أبو هريرة رضي الله عنه. وبعد ذلك وضع له دكة جنب المسجد نسميها الرحبة، قال لي: بالقرآن يجلس هنا، واللي بيشد الشعر السوالف وهذا يطلعوا برا. كانوا يجتمعون فيها جنب المسجد. نعم. حدثنا يعلى حدثنا محمد بن عامر عن يحيى بن عبد الرحمن قال: مر عمر على حسان وهو ينشد الشعر في المسجد، فقال: في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنشد؟ قال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، أو كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. عمر لا يخفى أنه كان ينشد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تغير الحالة أو تغير الشعر أو زاد، أو يعني فيه تغير في الهيئة، أو عمر بداله يعني شيء اجتهاد. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر على حسان وهو ينشد في المسجد، فقال: مه؟ قال: هو حسان، قد كنت أنشد من هو خير منك. قال: فانصرف عمر وهو يعرف أنه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الرحمن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: أنشد حسان بن ثابت وهو في المسجد، فمر به عمر فلاحظه، فقال حسان: والله لقد أنشدت فيه من هو خير منك، فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاز وترك. إذا له الحديث هذا. نعم. حديث عمير مولى أبي اللحم، مولى أبي اللحم رضي الله عنهما. هذا أبي اللحم يعني ما يأكل لحم، يسمونه أبي اللحم. نعم. حدثنا بشر بن مفضل عن محمد بن زيد حدثني عمير مولى أبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بي فقلدت سيفا. فأمرني عندك فأمر بي إيه؟ فأمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع اللي هو الرضخ في نسخة فأمر بي عندنا فأمرني. نعم. حدثنا ربعي بن إبراهيم أخو إسماعيل بن علي وأثنى عليه خيرا قال وكان يفضل على إسماعيل. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد بن زيد بن المهاجر عن عمير مولى آبي اللحم قال شهدت مع ساية خيبر فرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت سيفا فإذا أنا أجره، قال فقيل له إنه عبد المملوك، قال فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، قال وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين في الجاهلية، قال اطرح منها كذا وكذا وارقي بما بقي، قال محمد بن زيد وهو يرقي بها المجانين. إذن رقية علاج لكن يطرح منها بعض الشيء اللي فيه شبهة وفيه كلمات غير مفهومة أو موهمة للشرك. نعم. حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن علي بن إسحاق حدثني أبي وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر أنهما سمع عميرا مولى آبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى أندنونا من المدينة. إذا عندنا أبي الغفاري ترى من غفار. نعم. حتى إذا دنونا من المدينة قال فدخلوا المدينة في ظهرهم قال فقال فأصابني مجاعة شديدة قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لي لو دخلت المدينة فأصبت من ثمر حوائطها فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين فأتاني صاحب الحائط فأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان فقال لي أيهما أفضل فأشرت له إلى أحدهما فقال خذه وأعطى صاحب الحائط الآخر وخلى سبيلي. لما أنا خرج بهم الحائط. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى آبي اللحم أن رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت. ساقط. عن عمير مولى آبي اللحم عن آبي عن سيد آبي اللحم. عن آبي اللحم رضي الله عنهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي وهو مقنع به يدعو. شمال مقنع قبل اللي البارح أقنع رأسه مقنعين الرؤوس رافع يديه. يقول الترمذي ليس لآبي اللحم إلا هذا الحديث لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الكتب الرجال اللي تيجي على المعجم أول واحد هو لأنه همزتين آبي فيكون هو أول واحد دائم آبي اللحم هذا غفاري ما له للحديث هذا. نعم. حدثنا هارون المعروف قال ابن وهب أخبرنا حيوة عن ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم التيمي عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من قائما يدعو يستسقي رافعا كفيه لا يجاوز بهما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه. نعم. حدثنا هارون حدثنا ابن وهب قال وأخبرني حيوة عن عمر بن مالك عن رجل بعد ابن وهب عن رجل وعمر بن مالك. حدثنا ابن وهب عن رجل و وليس أخبرني حيوة عن هذه يقول موجودة في هامش نسخه وحطوها في المتن. عن رجل و عمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى آبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. نعم. حديث عمرو بن الحمق ابن الحمق الخزاعي رضي الله عنه. حدثنا باز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قوم على رأس المختار فلما تبينت لي فلما تبينت كذابته هممت أم الله نسل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثا حدثني عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رجلا على نفسه فقتله وأعطي لواء الغد يوم القيامة. عمرو بن حميق رضي الله عنه في طبقات بن سعد مذكور في من شارك في قتل عثمان أو كذا، هو أبو الغادية الجهني. أبو الغادية هذا مسند الخزاعي إن صح هذا، لأن أخبار الإخباريين الله أعلم به. الغادي ما بعمر كلهم. فإذا كان صحابي ما يتعرض له ويترك ما بينهم رضي الله عنه. وهنا شوف، مع أنه المختار تبين كذاب، بس إذا أمن رجل على نفسه فقتله يكون غادر، يقتله في معركة أو ينبه أو شيء. نعم. حدثنا ابن نمير، حدثنا عيسى القارئ أبو عمر بن عمر، حدثنا السدي عن رفاعة الفتياني قال: دخلت على المختار فألقى لي وسادة، وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هذه لألقيتها له. كذاب. قال: فأردت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحميد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أمن مؤمنا على دمه فقتله فأنا من القاتل بريء. مؤمن عاد. هذا ليس مؤمن، هذا ليس بمؤمن، لكن مرادهم الغدر حتى مع الكافر، أو هذا فهمهم، قد يصيب الفهم ويخطئ، لكن هذا هو. يسر الله لمن قتله مختار، مصعب بن الزبير قتل أخي جبريل المجرم، هو يقول ميد هذاك النخعي في الطواف، يقول: ما شاء رجل ذو عقل أن يتأكل بحب البيت إلا فعل. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد القطان مادي بن سلمة حدثني عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على رأس المختار، فلما عرفت كذبه هممت أن أسل سيفي نقه، فذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أمن رجل على نفسه فقتله أعطي لواء الغد يوم القيامة. حدثنا زيد بن حباب حدثنا معاوية قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد خيرا استعمله. قيل: وما استعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. يعني يرضون طريقته، ليس أنه يرضيهم، حتى أنه يثنى عليه سبحان الله. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان المختار، هذا أبوه من خيار الناس، كان مجاهد أبو عبيد، ينسب له الجسر اللي في العراق، جسر أبو عبيد، كان قائد معركة، وأخته من خيار الناس صفية زوجة ابن عمر، هو كان يهدي لابن عمر ويقبل ابن عمر هديته قبل ما يتبين أمره، وكان هو والي فيه، وهو أعوذ بالله مجرم، إنه في ثقيف كذاب ومبير. نعم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن الزهري عن مسعود بن الحكم الأنصاري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي أن يركب أيام منها فيصيح في الناس: لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب. قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك. ما ينهى عن صيام أيام شريق. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: قال الزهري: وأخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان أبوه أحد الثلاثة الذين تيب عليهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يومئذ خطيبا فحمد الله وأثنى عليه واستغفر للشهداء الذين يوم أحد، ثم قال: إنكم يا معشر المهاجرين تزيدون، وإن الأنصار لا يزيدون، وإن الأنصار عيبتي التي أوي، أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فإنهم قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. عندك تجاوز فيها واو ثانية، إضافة لها واو. نعم. حديث بشير بن الخصاصي السدوسي رضي الله عنه. شفت فين تجاوز فيه واو الأولى وبعد الزاي فيه واو، إيه تجاوزوا. نعم. أشير بالخصاصية. هذا وش أشهر حديثه؟ صاحب السبتيتين. صاحب السبتيتين، نعم. حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عبيد الله بن عمرو يعني الرقي عن زيد بن أبي أنيسة، حدثنا جبلة بن سحيم عن أبي المثنى العبدي قوسي عن ابن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، قال: فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤدي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم شهر رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد وصدق. فإنهم زعموا أنهم ولى الدبر فقد باء بغضب من الله، فأخاف إن حضرت تلك جشعت نفسي وكرهت. والصدقة فوالله ما لي إلا غنيمة وعشر ذود هن رسل أهلي وحمولته. قال: فقبض الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم حرك يده، ثم قال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. قال: فبايعته عليهن كلهن. يعني أنا استطعت، والجهاد ليس القتال. حتى أشجع الناس يوصف حضور المعارك يصفون أن النفس تجيش، يصدقونهم بعدين ترك، لكن أول ما تشوف الناس تجيش. أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن ترعي. والثاني يقول: أقول لها وقد جشئت وجاشت، مكانك تحمدي وتستريح. ويقول: أنا أخاف أن اللحظة دي بعدين أولي الدبر والفرار من الزحف من السبع الموبقات، فأراد أن يستثني الجهاد. وصدق يقول: ما عندنا شيء. وش مع الرسل؟ رسل الحلب والحمولة، الحمولة على الله. يقول: بس نركبها ونحلبها، ما عندنا شيء. نعم. حدثنا وكيع، حدثني الأسود بن شيبان عن خالد. لكن هذه يدلك على فضل الاثنين، هذه يعني الجنس نفسه، جهاد ولا صدقة بما تدخل الجنة. إذا لازم المسلم يجاهد بما يستطيع، ولازم يتصدق. لو اللي في الحديث يتصدق، لو يبتسم في وجه أخيه، يأمر معروف ينهى المنكر، يتصدق. لازم يتحرك، يعني هذا النفع المتعدي، نفع متعدي بما تدخل الجنة. إذا خلاف الصوم والصلاة والحج نفعه عليه. المسلم لازم ينفع الإسلام، ينفع المسلمين. نعم. حدث وكيع، حدثني الأسود بن شيبان عن خالد بن السمير عن بشير بن نهيك بشير من الخصاصية بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. هو مر معنا بشير مستند له ولا شيء ولا ما مر؟ الحديث هذا مر. الحديث بشير رسول الله سماه بشير، هو يا مسلم ما كان اسمه بشير، سماه بشير وقالوا بشير رسول الله. نعم. حدثنا أبو الوليد وعفان قال: حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول: سمعت امرأة بشير أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جمعة إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وأما أن لا تكلم أحدا فلا عمري إلا أن تكلم بمعروف وتنهى المنكر خير من أن تسكت. صحيح. وإن لم يكن هذا فالسكوت أحيانا خير، إن لم يكن تكلم معروف أو تنهى منكر السكوت خير. نعم. حدثنا أبو الوليد وعفان قالا: حدثنا عبيد الله بن إياد، حدثنا إياد عن ابن لقيط عن ليلى امرأة بشير قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال: يفعل ذلك، وقال عفان: يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل فأفطروا. الوصال هذا الآن ذكر علة فيه، أن مشابهة النصارى أنهم أرادوا أن يزيدوا من فنقصوا. حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط الشيباني عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخصية عن بشير قال: وكان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمه زحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا. بشير. حديث عبد الله بن حنظلة ابن الراهب ابن أبي عامر أبي عامر الغسيل غسيل الملائكة. أبو عامر الراهب والغسيل حنظلة وعبد الله ولدهم. فإذن هو كل لقب راجع الواحد. حنظلة الغسيل، لو قال عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهب اتضحت يعني، لكن دخل بعضها في بعض. هذا عاد ما ينقرأ كله، يبون الفخامه. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير عن ابن حازم عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36. هذا يعني بعضهم صح مرفوع، لكن الحديث اللي بعده عن نفس بن حنظلة كعب، قد يكون من كلام كعب وقد يكون مرفوع، لكن في رفعه يعني في نظر، لكن هو والله خطير. دربا أشد من 36 زنية. شوف اللي بعده. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن حنظلة بن راهب أن لأن أزني 33 زنية أحب إلي من أن أكل درهم ربا، يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا. أما عاد بن جوزي أعوذ بالله من حاله، خربطهم، ما راح هو أصلا مو بصاحب صنع في الحديث، وإن قال لك قال الزنا يصرف الميراث غير مستحقه وكذا، وما هذه لقمة الربا بسيط لقمة يعني، كيف يصير ستة لقمة؟ أعوذ بالله، أذن بحرم الله ورسوله الله أذن فيها بالحرم أعوذ بالله من حاله. ما أذن الله في شيء بالحرب مثل الربا. أما ابن جوزي هذا أعوذ بالله مثل ما قال منير يقول أنا قرأت ترجمته ابن جوزي، يقول ما قرأت ترجمته، قرأت ترجمة أهل عصرة في ذيل الطبقات، يقول عندنا أن صورته مرة زينة، ويوم تلقى ترجمة اللي حوله نسيت هذا متسلطن على المسجد هذا ومسوين هذا، وتلقى لك قصص في غير ترجمته الأساسية، جرائم مسويها وانهماك في الدنيا، وهو يعظ ويبكي الناس، وهو أعوذ بالله عنده حرص على الدنيا والقرب من السلطان وشيء. معاد ألف كتاب كامل في الرد على أهل السنة، اسمه الدفع بأكف التنبيه في وجوه أهل التشبيه، الآن يسمونه من أئمة الحنابلة. ثم في صيد الخاطر الكتاب الزفت هذا، يقول أنك إذا ضاق صدرك تلقي نفسك على قبور الصالحين وكذا، شيء بستوكلنا الله. ثم عاد الكلمة اللي يقول لا شفت الناس يبكون، قلت كيف ربي يعذبني، أنا اللي دالهم عليه، على الأقل يعطيني حق السمت. الحين يقول هذه لقمة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن رجل عبد الله بن حنظلة بن الراهب أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بال، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الحائط، يعني أنه تيمم. حدثنا يعقوب، وحدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري ثم المازني مازن بن النجار عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت له أرضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، عمن هو؟ عمه. عندك عمن؟ عم عندنا، نكتب في نسخة عمن، لأنه قال حدثته أسماء. فقال حدثته أسماء بنت يزيد بن الخطاب أن عبد الله بن أبي عامر بن الغسيل حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. شوف اللي يقول ذي سهلة، وين سهلة؟ أنك توضأ كل صلاة، كل صلاة، في سفر في حضر في بر، كل صلاة شاقة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يواظب عليه، عبد الله بن عمر كان يرى أن فيه قوة أن يواظب عليه. أما أنا أسكى والله حنا والله ما دمنا على وضوء نصلي. نعم. حديث الله الخثعمي رضي الله عنه، حدثنا إسماعيل بن محمد وهو أبو إبراهيم المعاقب، حدثنا مروان علي بن معاوية الفزاري، حدثنا منصور بن حيان الأسدي عن سليمان بن بشر الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله قال: غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أصلي خلف إمام كان أوجز منه صلاة في تمام الركوع والسجود. حدثنا الوليد بن جابر أن أبا المصبح الأوزاعي حدثهم قال: بينا نحن نسير في درب، في درب قلمية قلمية في درب قلمية، إذ نادى الأمير مالك بن عبد الله الخثعمي رجلا يقود فرسه في عراض الجبل: يا أبا تركب؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل ساعة من نهار فهو حرام على النار. ما شاء الله. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن مالك بن عبد الله الخثعمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا منصور بن حيان سليمان الخزاعي عن خاله مالك بن عبد الله رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما صليت خلف إمام يؤم خف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم. حديث هل بن الطائي رضي الله عنه، الهل بكثير الشعر، يقول: وفد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أقرع فمسح على رأسه فنبت شعره فسمي هلب لكثرة شعره، وسكن البادية. نعم. حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك، حدثنا زهير يعني حدثني سماك بن حرب، حدثني قبيصة بن هلب عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال: لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه. الطعام شيء عام، الطعام لا يدخل في الدين والأخلاق، مثلها السكن. أما اللباس لا، اللباس يصير يعني نوع شعار، أما الطعام تجارب الأمم، هذول جربوا وطلع زين الأكل خلاص يقلدونهم الثانيين، ما له دخل في الدين. نعم. حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن خبيص بن هلب عن نبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يختلي جنة في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. حدثنا ابن سعيد عن سفيان حدثني سماك عن قبيس بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال: يضع هذه، فوصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. يقول عندنا: صحيح إلا قوله يضع هذه على صدره. يقول: جاءت وضع اليدين على الصدر عن وائل بن حجر عند ابن خزيمة المشهور هذا اللي مؤمل بن إسماعيل عن بإسناد ضعيف، وجاءت عن علي أيضا عند الطبري والبيهقي بإسناد ضعيف، لأن علي مشهور عنه السر، وجاءت مرسلة عند أبي داود. وأما الانصراف على اليمين الشمال أو وضع اليمنى على اليسرى هذا متواتر. نعم. قال عبد الله: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيس بن هلب ابن الهلب حسن الله عليك عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة، ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله. لم يقل في الصدر. هذا الرنوط يدور شيء على الباني، يقول وضعهما على الصدر، الباني يقول وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، قال: وهذا تعنت لا وجه له. قد جاء عن ابن القيم في بدائع الفوائد وذكر موضع الوضع، وأن عند روايتين، قال: فوق السرة وتحت السرة. قال أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده؟ قال: على السرة وأسفل من السرة، وكل ذلك واسع إن وضع فوقها أو عليها أو تحت. لكن ما ذكر رواية أبو داود أن الإمام أحمد قال: أكره على الصدر. نعم. مع أنه هو راوي هنا في المسند يدلك على أن المسند ليس كل يفتي بأحمد، لأن يعني ما يصح عنده، لكن قصده الجمع. نعم. قال عبد الله حدثني محمد بن يعني حدثنا شريك عن السماك عن قبيس بن هلب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألته عن طعام النصارى فقال لا يختلجن أو لا يحيكن في صدرك طعام ضرعت فيه النصرانية. قال وكان ينصرف عن يساره وعن يمينه ويضع إحدى يديه على الأخرى. نعم محفوظ. نعم. قال عبد الله حدثني أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا أبو داود عن شعبة سماك بن حرب قال سمعت قبيس بن هلب يحدث عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الصدقة قال لا يجي أن أحدكم بشالها يعار يوم القيامة. صوت الشاة. نعم. قال عبد الله حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح حدثنا الشريك عن سماك عن قبيس عن أبيه رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يحيكن في صدرك طعام ضرعت فيه النصرانية. قال ورأيته يضع إحدى يديه على الأخرى. قال ورأيته ينصرف عن يمينه ومرة عن شماله. قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيس بن هلب عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى قال لا يختلجن في صدرك طعام ضرعت فيه نصرانية. قال عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن سماك عن قبيس بن هلب عن أبيه رضي الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه. قال عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي وهلي قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيس بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه كان ينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله. قال عبد الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه وكان ينصرف على جانبيه جميعا. قال عبد الله حدثنا محرز بن عون بن أبي عون حدثنا شريك عن سماك عن قبيس بن هلب عن أبيه رفعه قال كل ما ضرع كل شوف من الأكل كل ما ضرعت فيه نية فلا يحيكن في صدرك ولا كل ما ضرعت فيه نصرية في الحكم لا كل لأن هذيك لو كانت على العموم مشكلة أشياء تضارع فيها نصرانية تحيك في صدرك لكن هذا في الأكل فقط ولا حديث الأخرى تدل عليه. قال عبد الله حدثني أبو محمد مولى بن هاشم يحيى بن عبدوية حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيس بن هلب حدث عن نبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الصدق فقال لا يجي أن أحدكم بشاة لها رغاء قال يقول يصيح. نعم. قال عبد الله حدثنا يحيى بن عبدوية مولى حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيس بن الهلب حدث عن نبيه رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينصرف على شقيه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت قبيس بن الهلب يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شقيه. حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت قبيس بن هلب يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة فقال لا يجي أن أحدكم بشاة لها يعار. حدثنا وكون عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيس بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله. حدثنا حسين الجعفي عن زائد عن سماك بن حرب عن قبيس بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفتل من الصلاة انفتل عن يمينه وعن شماله. حديث مطر بن عكامس سلمي هذا لكن عاد عكامس ما أدري إيش معناه عكامس. نعم. قال عبد الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ميتة عبد بأرض جعل له إليها حاجة. سبحان العظيم. إذا كان تربته قبره في أرض جعل له إليها حاجة وفي سيأتي اللي بعده حببت إليه بعد لين روح حتى يدفن فيها. نعم. قال عبد الله حدثنا جعفر الوركاني حدثنا حديج بن أبو سليمان عن أبي إسحاق عن مطر بن عكامس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدر لأحد يموت بأرض إلا حببت إليه وجعل له إليها حاجة. وما تدري نفس بأي أرض تموت خمس لا أعلمها إلا الله. هذاك اللي في الإسرائيليات القصة الطريفة واحد جالس في مجلس سليمان عليه السلام من أول ملك الموت يجيهم عيانا ويناظر فيه ملك الموت ناظر فيه لا يناظر فيك ملك الموت هو يناظر فيه يوم راح قال سليمان، هو قال لسليمان يا نبي الله أمر الريح تنقلني إلى الهند، هم في الشام، ملك الموت أحرقني. وافق سليمان يقول والدي ودت الهند. يا عم وصل الهند لملك الموت هناك، قال أنا أمس مكتوب عندي في الكتاب أن يقبض روحك غدا في الهند. وتعجب، أقول ما باقي لي يوم واحد هو في الشام، والله عز وجل لا يمكن يختلف، بس ناظر فيك تعجبك في الهند. فرمي الموت وفي الموت وقع. واحد ثاني يذكرون من هالنجد يقول ما أدري رأى في المنام إنه موت بسبب عقرب في مصر، عقرب من عقارب مصر وكذا. قال خلي مصر كله، أنا شو مجلستي في مصر، مصر وعقاربها كلها خليه. ويجي هنا هو يحرج على البل ويحرج يحرج، جامجة مرة يدخل رأسه في شعفة الناقة، شعرها اللي فوق، من يشتري الناقة ويتلدغ العقرب. يا ملتغت قال الناقة دي من جت؟ قالوا من مصر. عقربها معها. ومات. مالك اللي تسلم بس. نعم. حديث ميمون ابن رضي الله عنه. حدثنا قال عبد الله حدثني أبو أيوب صاحب البصري سليم أيوب، حدثنا هارون بن دينار عن أبيه قال سمعت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ميمون بن سنباث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوام أمتي بشرارها. قالها ثلاثة، يعني يعيد الله الدين برجل فاجر. الآن قوام الناس بالمنافقين ذي والأحزاب تشتغل ويروحون، ما أحد يسوي شيء، ماسكين كل شيء. شرك في نشر. أكثر منافقي أمتي قراؤها، قوام أمتي بشرارة، إذا صح الحديث. يعني بنقرأ شوي في معاذ، أما عشر صفحات ولا، على أساس في الرب مدين. يعني معاذ كان طويل، أو شيء خلقته كان طويل وجميل، براق الثنايا، أكحل عينين، أبيض الوجه، مشهور بأنه وسيم وطويل، وكان سمح، ما يسأل شيء إلا أعطاه، حتى النبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه. كان رجل متلاف، يعني تألف شباب قومه رضي الله عنه. حضر العقبة، هو شاب، ثم شاهد بدر، هو بن 20، فيكون يوم مات سنة 17، يوم مات سنة 17 كم عمره؟ مدام حضر بدر وعمره 20، إيه 34 أو 35. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، وأعلم الناس بالحلال الحرام، وله مناقب ما تخفى، وإن شاء الله مسند هذا يوضح مناقبه. نعم. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثني قال عبد الله حدثني أبي في سنة 28 و200، حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجال باليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمرا بشرا يسجد مرت المرأة أن تسجد لزوجها. هنا شف ما سجد، إنما سأل استفتى، وسيأتي في رجوعه من الشام، لأن رجوعه من اليمن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هو في اليمن، لكن رجوعه من الشام وفي هناك انه سجد. نعم. حدثنا الاعمش قال سمعت ابا ذبيان يحدث عن رجل من الانصار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال اقبل معاذ من اليمن فقال يا رسول الله اني رايت رجالا، فذكر معنا. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. قال وكيع قال عبد الله قال وكيع وجدته في كتابي ذر عن أبي ذر وهو السماع الأول. قال وكيع وقال سفيان مرة عن معاذ السماع الأول أبو ذر، يعني روح أو عن أبي ذر، المقصود المتن. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعني بن موهب عن موسى بن طلحة قال عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ صدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر وما كان مثلها، ليست حصر. نعم. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن محمد بن زيد عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض. وقال عبد الرزاق يعني عن سفيان عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن زيد يعني في حديث معاذ هذا. نعم. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال فهل تدري حق ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال ورسوله أعلم. قال لا يعذبهم. إذا كان يعبد يؤدي العبادة ولا يشرك. نعم. حدثنا وكيع عن النهاس بن قهم حدثني شداد أبو عمار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة: موتي وفتح قدس، وموت يأخذ في الناس كقعاص الغنم، وفتنة يدخل حربها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيتسخطها، وأن تغدر الروم فيسيرون في 80 بندا كل بند 12,000، يكون عددهم 960,000 أو 940,000، ها؟ إيه 1,000,000 إلا شيء. نعم. حدثنا وكيع عن أبي سفيان عن أنس بن مالك قال أتينا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقلنا حدثنا من غرائب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم كنت ردفه على حمار. قال فقال يا معاذ يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم معاذ قلت لبيك يا رسول الله. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال أن لا يعذب. هذا مع الغرائب، مع الغرائب اللي ما سمع غيرك، ليس مع الغرائب أشياء نادرة ولا اللي ما سمع غيرك، لأنه كان رديف على حمار ما حد سمع. هم قالوا أنس هذا يقول، يعني في أحاديث سمعناها معك لكن عندك شيء تتحفنا به وتعلمنا. نعم. حدثناه عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال حدثنا معمر عن نبي عمر بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ أن يغفر لهم ولا يعذبهم. قال معمر في حديثه قال قلت يا رسول الله ألا أبشر؟ قال دعهم يعملوا. نعم يعملوا. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي حصير عن الأسود بن هلال عن معاذ رضي الله عنه بنحوه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن سائب عن أبي رزين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلك عنه؟ قال وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا قرة بن خالد عن أبي الزبير حدثنا أبو الطفيل حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرها وذلك في غزوة تبوك فجمع العصر والمغرب والعشاء. قلت ما حمله على ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. وهذا صار في سفر. الرواية هذه غير حديث ابن عباس، وذلك حديث ابن عباس يعني لذلك قالوا أنه استوقف من العلماء. هذا محفوظ أنه جمع بين الظهرين والعشاءين في سفر أراد أن لا تحرج أمته. نعم. حدثنا إسماعيل وحدثنا يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل قال دخلت المسجد الجامع بالبصرة فجلست إلى شيخ يبيض الرأس واللحية فقال حدثني معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قلت له أنت سمعته من معاذ؟ فكان القوم عنفوني. قال لا تعنفوه ولا تؤنبوه دعوه أنا سمعت ذاك من معاذ. يذبره. يذبره عندهم. يذبره. نعم بالذال. بالذال. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل مرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت ذلك من معاذ. مرة ثانية يذبره. ها؟ لا يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت لبعض من هذا. بس. في تقدير. أيوه. قال قلت لبعضهم من هذا؟ قال هذا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الذابر المتقن يقول يعني يتقنه. شوف هذا من شروط لا إله إلا الله إذا قالها تشهد رجع ذلك إلى قلب موقن هذا من شروطها. نعم. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن حميد بن هلال عن هصان بن الكاهل قال كان أبوه كاهنا في الجاهلية يعني يقول الكاهل. الكاهل هو انه كاهن واسمه الكاهل، لكن في بعض النسخ الكاهن. نعم. قال: دخلت المسجد في إمارة عثمان بن عفان، فإذا شيخ أبيض الرأس واللحية يحدث عن عاثر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. لا. حدثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج عن ابن أبي عثمان بن هلال، حدثنا هصان بن الكاهن العدوي قال: جلست مجلسا فيه عبد الرحمن بن سمرة ولا أعرفه. قال: حدثنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الأرض نفس تموت ولا تشرك بالله شيئا تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع ذاكم موقن إلا غفر لها. قال: قلت: أنت سمعت هذا من معاذ بن جبل؟ قال: فعنفني القوم. فقال: دعوه فإنه لم يسيء القول. نعم، سمعته من معاذ، زعم أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ساء القول إذا تأكد. نعم. حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن الشهيد عن حميد بن هلال عن الصان بن الكاهل عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ مثله نحو قوله. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن أبي إدريس العيذي العيذي عن أبي إدريس العيذي أو الخولاني قال: جلست مجلسا فيه 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فيهم شاب حديث السن حسن الوجه أدعج العينين أغر الثنايا. هذه صفته رضي الله عنه، حسن الوجه وأدعج العينين، يعني كان فيها كحل وأغر الثنايا. نعم. فإذا اختلفوا في شيء فقال قولا انتهوا إلى قوله. الله أكبر. فإذا هو معاذ بن جبل، فلما كان من الغد جئت فإذا هو يصلي إلى سارية، ففي صلاة من صلاته ثم احتبأ فسكت. قال: فقلت: والله إني لا أحبك من جلال الله. قال: آه الله. قال: قلت: آه الله. قال: فإن المتحابين في الله فيما أحسب أنه قال: في ظل الله ولا ظل إلا ظله، ثم ليس في بقيته في بقيته شك، يعني في بقية الحديث، يوضع لهم كراسي من نور يغبون بمجلسهم من الرب عز وجل النبيون والصديقون والشهداء. قال: فحدثته عبادة بن الصامت فقال: وحد سمعت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتزاورين فيه، وحقت محبتي للمتباذلين فيه، وحقت محبتي للمتصافين فيه، المتواصلين، شك شعبة في المتواصلين أو المتزاورين. العلم 20 من الصحابة، وهذا الشاب حديث السن، وإذا قال قول انتهوا إلى قول، هو أصغر منهم. العلم وفيه هنا فضل المحبة. هذا أبو إدريس الخولاني جاهلين قال: والله أني أحبك في جلال الله ومن جلال الله، يعني لا. لكن عندنا: فإن من المتحابين في الله، كذا اللي أول السطر واللي قراها حسن، فإن المتحابين. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. قال القتادة: أنه سمعه عن أنس. القتادة قد يدلس. هذا الشرط الثاني قبل قليل، اليقين وهذا الصدق. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: يعبد الله ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن أبي عمر عن أبي الأسود الديلي قال: كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه مات وترك أخاه مسلما. قال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص. وبرثه. هذا مذهب معاذ، أن المسلم يرث الكافر دون العكس، الكافر ما يمكن يرث المسلم. مذهب معاوية أيضا قضاء، لكن حديث أسامة اللي تقدم قاطع: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. ما سمع معاذ، وأخذ بالعموم هذا أن الإسلام يعلو ولا يعلى، فجعل المسلم يرث الكافر دون العكس. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ابن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وهل تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغير بن شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثه إلى اليمن فقال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن في سنة رسول الله؟ قال أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد رأيي لا آل. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله لفق رسول الله لما يرضي رسول الله. نعم، في جهالة في الناس ذولا وفي إن المعنى صحيح. نعم. حدثنا بازن حدثنا شعبة حدثنا قيس بن مسلم قال سمعت أبا رملة يحدث عن عبيد الله بن مسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب ذو الثلاثة، فقال له معاذ وذو الاثنين؟ قال وذو الاثنين اللي ماتوا له أولاد. حدثنا باسل حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثم يموت وعلى ذلك إلا دخل الجنة. قال قلت أفلا أحدث الناس؟ قال لا إني أخشى أن يتكلوا عليه. حدثنا أبو كثرة حماد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئا. وش قاص؟ ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يعني من 30 إلى 40 فيه تبيع زي بعض، 31 إلى بعض، إذا جاء 40 مسنة وهكذا. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن ابن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن معاذ فذكر له. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان وابو احمد حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في غزوه تبوك. نعم. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فامره ان ياخذ من كل 30 من البقر تبيعا او تبيعا، ومن كل 40 مسنه، ومن كل حالم دينارا او عدله معافر. الحالم في الجزيه عليه دينار او عدله معافر ثياب، وهذه القاعدة في البقر، كل 30 تبيع وكل 40 مسنة. نعم. عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سليمان بن موسى حدثنا مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من عند نفسه صادقا ثم مات أو قتل فله أجر شهيد، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغر ما كانت لونها كالزعفران وكالمسك، ومن جرح جرحا في سبيل الله فعليه طابع الشهداء. قال أبي وقال حجاج، وقال حجاج روح كأعز، وقال عبد الرزاق كأغر، وهذا الصواب إن شاء الله. نعم، كأغر وكأعز. نعم. النكبة هو زعفران. ها النكبة ما هي؟ نكبة نكبة إذا عثر، عثر يقال نكبة رجله إذا عثر وطلع دمها، هذه النكبة. نعم. أنا عبد الرزاق خبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال العدوي عن أبي بردة قال قدم على أبي موسى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده قال ما هذا؟ قال رجل كان فأسلم ثم تهود ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين، فقال والله لا أعد حتى تضربوا عنقه، فضربت عنقه فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال من بدل دينه فاقتلوه. دوام. يكفي. اليوم